أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي سنة المغرب بعد العشاء، وهل يجوز القضاء فيها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز أن تؤخر سنة المغرب إلى ما بعد العشاء إذا حصل لك شغل، أو كنت أردت أن تستمع إلى محاضرة أو مجلس علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه أخر سنة الظهر فصلاها بعد العصر حينما أتاه وفد عبد قيس، فلما صلى عند أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل، قال: هما سنة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفة. فاشتغل عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وهذا يدل على أن العلم والدعوة أفضل من العبادة، لأن العلم والدعوة خيرهما متعد إلى الناس، والعبادة خيرها قاصر على الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فهذا يدل على أن العلم أفضل من العبادة، لأن خيره متعد كما ذكرنا، وأجره أعظم. فإذا كان هناك درس أو كان هناك محاضرة أو حصل للإنسان شغل من مريض يعالجه أو والد يحتاج إليه أو والدة أو كبير سن أو نحو ذلك، فشغل بهذا الأمر، فله أن يقضي السنة بعد صلاة العشاء. وهنا ننبه على أن البعض ينكر على بعض طلبة العلم إذا رآهم لا يقومون لسنة المغرب إذا كان الدرس ينعقد بعد صلاة المغرب. وكثيرا ما تأتي الأوراق: يا شيخ انصح طلابك يتركون سنة المغرب. وأنصح مثل هذا أن يتعلم قبل أن ينكر، هذا الذي يستحق النصيحة. أما أن ينكر عن إنسان يتبع السنة ويتعلم ويتفقه في دين الله عز وجل. ولذلك يقولون: ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصحب طلبة العلم وأهل العلم أن لا يبادر بالإنكار حتى. ولذلك قال الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. وليس هذا المنقص لموسى، ولكن لما فضل الله به وقال: آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. فلما فضل الخضر بهذا العلم الذي علمه الله إياه، وهو ما وقع في الحوادث التي ذكرها الله عز وجل، دل على أن من يصحب أهل العلم ومن هو أعلم منه لا ينبغي أن يتصرف تصرف العوام ويعجل بالإنكار ما لم يستبين ويتأكد. ولذلك تجد بعض العوام يستطيلون حتى على أهل العلم وعلى أئمة المساجد وخطباء المساجد إذا تصرفوا أمورا ففعلوا أمورا لم يعهدوها، وهذا كله من الخطأ كما ذكرنا. بل المنبغي على الإنسان أن يسأل قبل أن يستشكل هل هذا الذي فعل صحيح أو خطأ، ثم بعد ذلك ينصح من أخطأ إذا كان ثم خطأ ويوجهه بالتي هي أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.